الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه سورة الجن، وهي سورة مكية. أولا، الجن عالم مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى، ورأسهم إبليس. وهل هو في الجن بمثابة آدم في الإنس، يعني أن كل الجن ينسبون إليه فيكون أصلهم أو أباهم؟ يقول الله تعالى أعلم. وقد قال الله تبارك وتعالى عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والجن خلقهم الله تبارك وتعالى كما ذكر لنا من نار، كما قال جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فالجان وهم الجن سموا بالجن لاستتارهم، لأنهم يعني لا يرونه الإنس، يستعون الاستتار، كونوا موجودين ولكن لا يراهم الإنس، كما قال تبارك وتعالى: إنه أي إبليس يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فمن حيث لا ترونهم لكن هم يرونكم. فهذا يعني سبب تسميتهم بالجن، لأن كلمة جانانا هذه كلها، هذه المادة في اللغة تدور على الاستتار، ومنه الجنين لأنه في بطن أمه مستتر، والمجنون لأن عقله مستور مغطى، والجنة لأنها بستان يستر من يدخل فيه، والجن لأنهم يستترون. فهذا العالم من خلق الله تبارك وتعالى من الجن، خلقه الله تبارك وتعالى من النار. وهذا الذي حدا بإبليس في زعمه ألا يسجد لآدم، وقال: كيف أسجد وأنا من النار؟ والنار في ظنه وفي زعمه أفضل من الطين. وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه، خلقتني من النار. يفسد عمله ويبطله ويرجعه ويستحق العقوبة عند الله تبارك وتعالى. وأول من يدخل النار إنما يدخلها المراؤون، كما قال صلى الله عليه وسلم: أول من تسر بهم النار ثلاثة: متصدق وعالم ومجاهد. فأما المتصدق فيأتي فيذكره الله نعمته، يقول له: ماذا فعلت بها؟ يقول: يا ربي ما تركت بابا من الأبواب التي تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيه. كل أبواب الخير التي تحب الإنفاق فيها أنفقت فيها. فيقول: كذبت، إنما تصدقت ليقال محسن وقد خيل، خذوه إلى النار. فيؤمر به إلى النار وهو من أهل الإحسان، ويقول أنا ما تركت بابا من أبواب الخير إلا صدقت فيه. ورجل عالم يذكره الله نعمته فيقول له ماذا عملت بها؟ يقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. فيقال كذبت، إن لم يكن في سبيل الله. قال وإنما علمت أو تعلمت ليقال عالم وقد قيل. والمجاهد يقول يا ربي جاهدت في سبيلك وقاتلت حتى قتلت، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. فهذا نية، فهذا الذي انصرفت نياتهم عند العمل الصالح، فبدلا من أن يوقعوه لله تبارك وتعالى جعلوا عملهم للمدحة وللمراءة وليمدحهم الناس وليذكرهم الناس بالخير، فهؤلاء يبطل عملهم ويستحقون العذاب. وكان النبي من دعائه يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فالشرك باب، شرك الرياء باب عظيم من أبواب الشر، وممكن يدخل على الإنسان. وقد قال كثير من السلف، قال بعض السلف عالجت كل أمر فما وجدت أشد من علاج نيتي. يقول كل أمر عالجته من الجهاد إلى الصدقة إلى الصلاة إلى غيرها من ما أمرت به، لكن أصعب أمر أعالجه ليستقيم هو النية، أن أكون نيتي خالصة لله تبارك وتعالى في العمل. يقول هذا أصعب الأمور. فشاهدوا من كل هذا أن عذاب ربهم غير مأمون، أولا لأن التكليف الذي أمر به الإنسان تكليف يحتاج إلى صبر في كل أمر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر عن الأحداث، وقد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا، كما أقول النبي صلوات الله وسلامه عليه، ذنوب تعلم وذنوب يعني تعلم يعني يعلم شرها وأنها من الكبائر، وذنوب قد يظنها الناس الصغائر وهي عند الله تبارك وتعالى كبائر. فإن ميزان يعني ميزان العقوبة ليس إلى العباد وإنما إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يزن العمل وهو الذي يقول هذا العمل يعني يستحق هذه العقوبة أو لا يستحق، فالأمر إلى الله تبارك وتعالى. ثم المصير إنما هو لله، يعني مصير العبد ونهايته إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. فإن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فقد ينقلب في على وجهه في آخر حياته. وكم من الذين يعني انقلبوا وتركوا الدين وكانت عاقبتهم سيئة. وكان النبي من أكثر ما يدعو أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكانت تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يقول كان أكثر ما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم هو قائلا يقول لا ومقلب القلوب إي ومقلب القلوب، يعني يقسم بالله تبارك وتعالى ويصف إياه سبحانه وتعالى بأنه مقلب القلوب. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلب من القلب إنه ينقلب. فهؤلاء أهل يعني هؤلاء المؤمنون يخبر سبحانه وتعالى بأنهم يعيشون في الدنيا في خوف دائم، في خوف دائم من عذاب الله تبارك وتعالى. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة أنهم كانوا عندما وصلوا الجنة يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل يعني في الدنيا في أهلنا في الدنيا مشفقين يعني خائفين، كنا خائفين أشد الخوف، فمن الله علينا من بره وإحسانه بنا سبحانه وتعالى ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل يعني من قبل أن يعني يدخل الله تبارك وتعالى الجنة كنا في من قبل في الدنيا ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. فهذا وصف عظيم لأهل الإيمان، وأن من صفتهم أنهم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني أنهم يعني اتصافهم بهذه الصفة أنهم خائفون دائما من عذاب الله تبارك وتعالى، هذه صفة جديرة بهم، وذلك أن عذاب الله غير مأمون، ما أحد يأمنه. والذي يقول أنا يعني أصبحت مؤمن وأمنت يعني أمنت نفسي وأصبحت من أهل الجنة هو من أهل النار، فإنه يدعي غيب ولا يعرف النتيجة، وهذا مغرر به، هذا المغرور. أما المؤمن فخائف أبدا، خائف أبدا. وهذا سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول كان إذا يعني جاء الغيم يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصيبه الهم والغم فيدخل ويخرج، يقول يبقى داخل خارج، حتى إذا أمطرت السماء سريعت، يقول لما ينزل المطر بعد هذا الغيم يسرع عنه ويرجع إلى يعني راحته. فقلت له يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، يقول الناس لما يشوف الغيم استبشروا إنه جاء المطر، فيقول لها النبي صلوات الله وسلامه عليه وما يدريني أن فيه العذاب، لقد رأه قوم يعني رأى الناس قوم فقالوا هذا شافوا العذاب جاي وقالوا هذا عارض ممطرنا، وربنا قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالنبي كان يقول وما يدري لأن فيه العذاب، فكان خائف. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو المؤمن وهو مع أهل الإيمان ومع صفوتهم، وقد أمنه الله تبارك وتعالى وقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ومع ذلك كان يشوف الغيم يخاف، يخاف أن يكون فيه عذاب الله تبارك وتعالى، ويشوف الريح تأتي فيبتئس صلوات الله وسلامه عليه، وقل الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وقال يقول اللهم اجعلها رياحنا واجعلها ريحا، يدعو الله تبارك وتعالى اجعلها رياح رحمة، وفي السقيا يقول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أم العلاء تقول له يعني يا رسول الله من يكرم الله إذا لم يكرم، إذا كان الله لن يكرم مثل صفوان يعني رضي الله تعالى عنه فكيف، فمن يكرم الله؟ فيقول له والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، وقد قال الله تبارك وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما كنت بدعا من الرسل، لست الرسول الوحيد في الذي أرسله الله إلى العالم، فقد سبقني رسل، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هل يجيكم عذاب يعني قبل يوم القيامة أو ما يأتيكم ما الذي يكون؟ فالأمر إلى الله تبارك وتعالى، فأمر العباد ومصيرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يبقى أهل الإيمان الحق في مخافة دائمة من عذاب الله تبارك وتعالى إلى أن يلقوا الرب تبارك وتعالى ويكرمه الله عز وجل بدخول الجنة، وهناك ينتهي الكرب، ينتهي كربهم وينتهي إشفاقهم وينتهي خوفهم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كذلك من صفة يعني أهل الجنة عباد الله تبارك وتعالى الذين يخرجون عن هذه الصفات الذميمة يعني الإنسان أنهم لفروجهم حافظون. حافظون طبعا يعني من الكشف على الغير على من لا يحل لهم، وكذلك حافظون أي أنهم يعني لا يزنون، لأنهم لازمون. ثم قال جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا أباحه الله، هذا الذي أباحه الله تبارك وتعالى يعني لعباده المؤمنين، أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم لا يلومهم الله تبارك وتعالى يعني على هذا. فهذا أيضا وصف الله وصفهم الله تبارك وتعالى بالعفة وبالستر، فهذا يعني الحفظ يشمل الحفظ عن الزنا والحفظ كذلك عن الكشف. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى يعني بالإشباع إيش معنى الغريزة؟ وراء ذلك وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، هؤلاء هم المعتدون، الذي جاوز ما أحل الله تبارك وتعالى إلى ما حرم الله عز وجل. وقد جاء في عذاب الزنا والزواني يعني أحاديث عظيمة، كحديث رؤيا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إنه أتاني اليوم آتياني من ربي فقال لي انطلق انطلق، يقول فانطلقت معهما، وذكر يعني صور عديدة رآها النبي، ومن ضمن هذه الصور قال ومررنا على مثل التنور فنظرنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من تحت من أسفل منهم، كلما أتاهم هذا اللهب ضوضوا ضوضوا يعني أخرجوا ضوضاء شديدة. فقلت سبحان الله ما هذا ما هذا، فقال لي انطلق انطلق، إلى أن أخبر النبي عن مشاهداته في هذه الليلة مما شاهده، ثم قال له بعد ذلك وأما النساء والرجال العراة الذين رأيتهم في مثل التنور فإنهم الزناة والزواني. فهذا عقوبة وعقوبة يعني شديدة عياذا بالله. وهنا الله تبارك وتعالى يصف أهل الإيمان بأنهم يعني أهل عفة، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، من أراد وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم نسب الأمانة إليهم وهو ما استؤمنوا عليه، كل ما استؤمنوا عليه، وكل ما استؤمن العبد عليه، العبد استؤمن على أشياء كثيرة، أمانة يعني عنده استأمنه الله تبارك وتعالى على أمانات كثيرة، فكل التكاليف التي للعبد هي أمانة. ولذلك قال بعض السلف يقول غسل الجنابة أمانة، وذلك أنه أمر من الله تبارك وتعالى أنك أجنبت يجب أن تغتسل لتصلي ولتطهر، فهذه أمانة وهي سر، هذا سر قد يجتني قد يصبح جنبا ولا يعلم به إلا ربه، فقد يحتلم مثلا، وقد تحيض المرأة ولا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى، أمانة يجب أن يقوم بها. فالتكاليف التي كلف الله تبارك وتعالى به عباد أمانة، وكذلك كل ما استؤمن عليه العبد هو أمانة يجب أن يؤديه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ونعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.